بسم الله يا أخواتي، السلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. لا زال حديثنا موصولا حول القراءة في تعليقات الشيخ صالح الشيخ حفظه الله على الطحاوي. وصلنا إلى صفحة 144 وليس له أمام. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. جميع أسماء الله سبحانه وتعالى تتضمن صفاء الكمال، كل اسم يتضمن صفة من أسماء سبحانه وتعالى. هذا محل اتفاق أهل السنة والجماعة. فالرحمن العليم القدير، كل هذا يتضمن صفات الرحمة العلم القدرة إلى غير ذلك. كل اسم إنما يتضمن صفة كمال له سبحانه وتعالى، وكماله سبحانه وتعالى في أسمائه كمال مطلق ليس مقيدا. واذا كان في تقييد يبقى لا يسمى الله سبحانه وتعالى به، انما يوصف على وجه مقرر كوصف الله سبحانه وتعالى قوله وينفرون ويمكر الله، يستهزئون الله يستهزئون، يخادعون الله وهو خادعهم. لكن لما كان الخداع منه وهو مذموم ومحمود، والمكر منه ما هو مذموم ومحمود، والكيد كذلك، الاستهزاء كذلك، هذا لا يسمى الله سبحانه وتعالى به، ولا يؤخذ من هذه الصفات اسماء الله سبحانه وتعالى. ليه؟ لانها تتضمن مدحا وذما. نعم الله سبحانه وتعالى يوصف بالمحمود منها، لكن ايه يدل المستمع على ان الله موصوف بالمحمود منها؟ نفس السياق. ولهذا نحن ما نخبر عن الله سبحانه وتعالى ولا نصف الله عز وجل بها الا بنفس الطريقة التي استعملها التي ذكر الله في كتابه. وينكرون ويمكر الله، ينكر بمن يمكر به، لكن ما جيش اقع على المنبر يقول مثلا الله ماكر، ما ينفعش، او الله يمكر بدون سابق ولا لاحق، لا ما ينفعش. لكن يمكر بمن يمكره، بعباد الله المؤمنين، يخادع من يخادع الله والذين امنوا، وهكذا. نعم. هذه مثال صفات الحق عز وجل مباينة لصفات المخلوق من جهات، من جهات. نعم. الأولى أن الرب عز وجل يصرف بالصفة على وجه الكمال، والمخلوق يصرف بالصفة على وجه النقص. الثانية الثانية أن الرب عز وجل صفاته متلازمة، لأنه الحرام والكلام المطلق ولهم صفات العلى الكاملة في كل وجه، وأما المخلوق فصفاته غير متلازمة، فقد يكون فيه جمجمة من صفات النقص، ويكون ثمن فيه بعض الصفات التي هي كمان في حقه، أي كانت في الجملة لا يتصف بها إلا لنقص فيه. نعم، هي كمان في حقه، لكن في الجملة يتصف بها إلا لنقص إيه؟ إلا لنقص فيه، كأكله، كنومه، ككذا، فهي صفات كمان فيه، لكن تدل على النقص لأنه محتاج، لو لم ينم، لو لم يأكل، لو لم، فتدل على إيه؟ افتقاره وعلى نقصه، لأنه محتاج يأكل عشان إيه؟ محتاج ينام عشان يفكر كويس، لكن النوم فيه كمان، ولهذا إذا لم ينم الإنسان قالوا به علته، والأكل فيه كمان على اعتبار أنه إذا لم يأكل يبقى أكيد هذا من علة، لكن أيضا هي دالة على النقص وعلى الحاجة، ولهذا فإن الله سبحانه لا يوصف بها، فكل صفة كمال في المخلوق ليس معناها صفة كمال فين؟ في الخالق، لكن لله ما يليق به وللمخلوق ما يليق به، وهناك صفات هي كمال في المخلوق ليست كمالا في الخالق، وهي كمال في الخالق وليست كمالا في المخلوق، فله سبحانه الكبرياء، وله سبحانه وتعالى الجبروت، لكن في المخلوق الكبرياء صفة ذنب، والمخلوق ينام ويأكل و يلد ويولد، لكن الخالق لا. نعم. لا تأخذ سنة ولا نوم. نعم. الذي سألنا أن انتصار المخلوق بالصفات وإنسان بأصل المعنى مشاركة المعنى صفات الحق عز وجل. في أصل المعنى. في أصل المعنى. نعم. لكن ما انتصف بها على وجه ما الذي إليه. ده المخلوق. نعم. وأما الرب عز وجل فهو مصادر بصفاته لا على وجه حاجته إلى هذه الأسماء والصفات، فمثلا المخلوق يقدر أو يقيم الأشياء لحاجته ويطلب ما يطلب لحاجته، الله عز وجل خالق بلا حاجة، ويعلم المخلوق ويرزق لحاجته، الله عز وجل يعلم ويرزق ويعطي وهو الغني عز وجل. نعم. قال تعالى أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد، وهكذا في بقية الصفات، فإذا اتصاف المخلوق بالصفات التي يشترك فيها من حيث أصل المعنى مع الرب عز وجل هو اتصاف على سبيل النقص، وهذا اتصاف مع الضمير فيما صرف عن فقدنا لك فيما سبق لا يشبه الأصل لا يشبه أفضل أن يمادر إغارة الرب عز وجل. نعم، يعني مثلا الله يصب الحياة والمخلوق يصب الحياة، هناك اشتراك في اللفظ الواحد في أصل المعنى، في أصل المعنى، لكن في كمال المعنى لا، فحياة المخلوق مسبوقة بعدم ويلحقها فناء، لكن حياة الخالق حياة كاملة غير مسبوقة بعدم ولا ملحوقة بكمال، جوده سبحانه وجود عبده، قدرته وقدرة عبده، فهناك اشتراك في أصل المعنى أو من جهة الاشتراك اللفظي، أما من جهة حقيقة المعنى وكمال المعنى ف فلله سبحانه وتعالى في ذلك ما يليق به وللمخلوق ما يليق به، ولا تماثل ولا تشابه قط في هذا الباب. عشان كده العلماء لما جم ينفوا عن الله سبحانه عن صفات الله سبحانه وتعالى فقالوا نؤمن بها من غير تحريف ولا تعطيل ولا تمثيل ولا تكييف. قالوا احنا ما نقولش ولا تشبيه، لان الفرق بين التمثيل والتشبيه ان التشبيه موجود في اصل المعنى، موجود لفظا، فلو احنا نفينا التشبيه يبقى نقول المخلوق ليس له حياه، يا اما نقول الخالق ليس له حياه، يعني نقول ان الخالق ليس له حياه يعني المخلوق ليس له حياه. ففي تشابه في اصل المعنى، في التشابه اللفظي، لكن في حقيقه المعنى لا. عشان كده احنا ننفي التماثل، فنقول ايه ده؟ مش نقول انه لا تشابه، التشابه موجود، لكن نقول لا تماثل بمعنى ان المخلوق له حياته وان الخالق له حياته، لكن حياه المخلوق لا تماثل ايه؟ لا تماثل حياه الخالق سبحانه وتعالى، بل هذا له حياه تليق به وهذا له حياه تليق به. نعم. لهذا مصدر الخواريج رحمه الله بعد قوله ولا يشبه الأنام بعض صفات الحق عز وجل الذي يتصف بها، وقارن بها صفة المخلوق الذي ربما اتصف بتلك الصفات، فقال رحمه الله ولا يشبه الأنام حي لا يموت قيوم لا ينام، وقوله عز وجل حي هذا دل عليه العقل ودل عليه السمع، يعني دل عليه الكتاب والسنة، وقوله ظهور الكتاب والسنة والعقل يدل على أن الله عز وجل موجود بكثرة الدلائل وتواترها وتتراجعها على وجود الحق عز وجل. دي اللي هي الصفات المعنوية، احنا قلنا الصفات المعنوية يدل عليها الايه؟ الذاتية المعنوية يدل عليها العقل ويدل عليها السمع، لكن الصفات الذاتية الخبرية زي اليد والوجه وكذا قلنا دي بيدل عليها الايه؟ يدل عليها السمع، لكن العقل لا، العقل ما يدلش عليها مستقلا، لا ما يدلش العقل، لا يثبت الله سبحانه وتعالى يدين ولا عينين ولا كذا، ما يثبت الا بالنص. عشان كده احنا بنقول دي صفات ذاتية خبرية، خبرية يعني ايه؟ يعني ان معتمدا على الخبر على النص، لكن قدرة الله وعلم الله هذا يدل عليه الايه؟ النص يدل عليه العقل. أيعقل ان يكون الخالق عاجزا؟ مستحيل. يبقى العقل يدل على ان الله سبحانه وتعالى قدير مع النص. فقالوا عن زوجك موجودا يدل بالتهجير الذي لم يكاك منه على انه حي عز وجل، وحياته عز وجل تدل على طبعا دي لازم الحق، فلازم الحق حق، لازم الحق حق، فوجوده سبحانه وتعالى يدل باللازم على ايه؟ على حياته، على حياته. نعم. وحياته عز وجل تدل على انه مقصف بصفات كثيره، فاذا صار نصف الله الحي يدل عليه العقل قبل ظهور السمع، وكذلك اسم الله القيوم وصفه القيوميه له عز وجل هذه ايضا يدل عليها العقل ويدل عليها السمع، لانه سبحانه هو الذي اضاف الاشياء، فكونه الخالق للاشياء يدل عقلا انه هو الذي اصابها وان قيوميتها به عز وجل، اذا كان كذلك فنقول ما دام اثبات الحي والقيوم خالقين فيهما وهو قول طويل وله حظ من الترجيح انه ملك الرب عز وجل العظمات، فالاسم الاعظم الذي اذا دعي به الرب عز وجل اجابه، وإذا سئل به أعطي وإذا سئل به أعطي كما جاء في الحديث، هو في سورة البقرة وسورة آل عمران وفيهما قول الله عز وجل الله لا إله إلا هو الحي القيوم، وهذا له معنى، وذلك أن الحي القيوم بلا ما يجريه إلى غير مثل الحي ولا يلزم مثل القيوم يقتضي جميع الأسماء التي هي من أفراد الربوبية والصفات التي هي من أفراد الربوبية. يعني أن مرجع الصفات إلى معنى هذين الاسمين، لمرجع الأسماء والصفات إلى مرجع هذين الاسمين والصفات، الحي القيوم، الحي القيوم. نعم. ولهذا علم إعطاء التأييد له في هذين الاسمين العظيمين، لأن إجابة السؤال إعطاء الدرع إذا دعا هذا متعلق بربوبية النبي عز وجل، فإذا انضم إليها إلهة العبد وإقراره بتوحيد الإلهية أن الله عز وجل لا إله إلا هو، قال هذا الدعاء: الله لا إله إلا هو الحي القيوم، متضمنا لتوحيد الإلهية ولتوحيد الربوبية ولتوحيد الأسماء والصفات. لهذا فإن اسم الله، فإن اسم الحي واسم القيوم هو اسم الله الأعظمان اللذان إذا جعل فيهما أدم وإذا جعل فيهما أعطى، في قول طويل مرجح لأحد القولين في اسم الله الأعظم. نعم. إذا تغير لك ذلك فذي قوله: ففي قوله حي لا يموت قيوم لا ينام كذلك. المسألة الأولى أن صفة الحياة صفة مشتركة بين كل مخلوقات الله عز وجل، وكل حياة لها ما يلازمها حتى الجماد له حياة تلازمه، حتى الشجر والعشر له حياة تلازمه. نعم، كل مخلوق له حياة تلازمه، فإذا هي صفة مشتركة بين كل مخلوقات الله سبحانه وتعالى. نعم. وإذا لم تكن جمادا لأنه جامد في الطائر، ليس له حركة طائرة، وإلا فإنه ليس لحي، يعني لا حركة فيه ولا حياة، وإنما هو ميت باعتبار عدم الحركة ونبات باعتبار عدم الحركة. ولهذا أثبت الله له يعني فعالا كما قال سبحانه: لم ترى من الله يسبح له من في السماوات والأرض والطير صافات كل قد علموا صلاته وتسبح. ومرت معنا الآية في المقتصة السلمون في الحجارة وأشد قصرة، وإن من الحجارة ونفجر من النهار وإن من لم يشفق فأخذ من الماء، لكن حياة فريق بكل إيه كائن من هذه الكائنات، فكل كائن من هذه الكائنات له حياة لكن عن ما فريق به. نعم. ولهذا فإن اشتراك المخلوقات مع الرب عز وجل في هذا الاسم وفي صفة الحياة هذا اشتراك في أصل المعنى، فكل له حياة تناسبه على حد قاعدة معروفة، وهي أن الصفات بما يناسب الذوات. تمام. الصفة تتبع الموصول. الصفة تتبع الموصول. نعم. فإثبات الصفات إثبات بدون استثناء عز وجل لا إثبات كيفية. الصفات المخلوق تناسب الموازين المواضيع الضعيفة الفقيرة. وهذا الرئيس قال في انتفاضي الثاني والمصر كما قد عبد الله لكم من عرض ربي تعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. فإن صفة السمع وصفة المصر مشتركات بين أكثر الكائنات الحية. هنا قال بين أكثر الكائنات، في الحياة قال بين كل الكائنات، لكن السمع والبصر بين أكثر الكائنات. نعم. وكذلك الحياة هي مشتركة بين جميع الكائنات الحية، منها ما حياتهم الروح والنفس، ومنها ما حياتهم في النبات، ومنها ما حياتهم خاصة في الصخور والتراب وأشباه ذلك. ولهذا كان صلى الله عليه وسلم يقول كما رواه مسلم في الصحيح: إني لأعلم حضرا بذلك ما مررت عليه إلا سلم عليه. نعم صلى الله عليه وسلم. فإذا إثبات هذه الصفة واسم الحي لله عز وجل يدل على نفس التعظيم بجميع أنواعه، ويدل على إبطال التشكيك بجميع أنواعه. ولهذا صار اسما عظيما مخصصا للرب عز وجل على وجه الكمال، لأن المخلوق يعرف أن حياته قصة قليلة يريد زيادتها فلا يستطيع. يريد أن يكون في وصفه بالحياة أكثر من وصف غيره فلا يستطيع، أدل على ظهور نقصه في صيغة المشتركات بينه وبين جميع المخلوقات. يعني يظهر النقص هذا حتى في المخلوقات بينهم، يعني أنت لك سمع وبصر وكذا، لكن اختلف عن سمع وبصر الآخرين، فقد يفوقك هذا سمعا وبصرا في كمال السمع والبصر، ولك في إدراك أو في الصفات المشتركة بينكم. كيف إذن بين الخالق والمخلوق؟ إذا كان هذا التفاوت في المخلوق وأنت لا تستطيع تكميل ما نقص منك، فكيف بين الخالق والمخلوق سبحانه وتعالى؟ إذا هذا يدل على أنه لا تماثل بين صفات الخالق والمخلوق إذا كانت تقع بين الخالق والمخلوق هذه التفاوتات. زي مثلا الممثلة لما يقول لك إن إحنا يد الله سبحانه وتعالى كأيدينا، لأن الله خاطبنا بيدين ولا نفهم من يدين لهذا. أو المعطلة مثلا يعطلون بدعوة برضو إن إحنا بنعطل تنزيها لله، لأن لو أثبتنا لله يدا يبقى أثبتنا له يدا مماثلة المخلوق وهذا منفي. نرد على الطائفتين نقول سبحان الله، أنتم لا تثبتون تماثلا بين المخلوقات، لماذا جعلتم هذا من التلازم وهذا من مقتضى إثبات صفة الله أنه يماثل المخلوقات؟ أنتم وجميع العقلاء لا يثبتون تماثلا بين المخلوقات. الآن الفيل له يد والنملة لها يد، هل بمقتضى إطلاق اليد يبقى النملة تماثل الفيل؟ يعني أنتم تقرون بالتفاوت هذا في المخلوقات ولكن لا، نقول مثلا يد النملة يد تقارب العمود ده. ليه؟ لأن ثبت أن الفيل يدا ونحن لا نعلم عن الفيل إلا هذا، يبقى النملة زيها. يقول لك لا أنت مجنون مجنون، خلي النملة زي الفيل. أمال إيه؟ النملة لها يد تليق به والفيل له يد تليق به. نقول أنت أكثر جنونا، بل ضاع عقلك حينما فهمت أن إثبات اليدين لله يقتضي مماثلة المخلوق. سبحان الله، إحنا بنشهد بالتفاوت هذا في تماثل المخلوقين، مخلوقات بعضها ببعض. ما بقى خالق المخلوق؟ زي الهدهد له بصر وانت ليك بصر، لكن بصر الهدهد اللي بيجيب من تحت الأرض بيجيب من تحت الأرض، ولهذا ربنا أعدله المنقار بتاعه يؤهله. هذا غذاءه فين؟ حياته فين؟ تحت بطن الأرض. فالله عز وجل هداه وهيأه إلى أسباب تحصيل معاشه ورزقه، يبقى في السنة وعاد. عشان كده لما جاي يستدل على عظمة الباري قال لك إيه؟ الذي يخرج خبأ، ما هي دي اللي ظهر له قوي، ما هي دي اللي ظهر له جدا، الذي يخرج خبأ يبقى على طول، لأن حياته كلها مع الخبأ ده. لهذا زود بمكثفات في عدسات العين بحيث يبصر هذا، فيتفاوت بصرك عن بصر غيرك كبد المخلوقات. فباختصار شديد، لماذا لا نقرر هذه الحقيقة بين الخالق والمخلوق؟ ليه نقول زي ما قال المعطلة يلزم الإثبات ممثلة عشان كده معطل، وليه نقول زي الممثلة إنه مقتضى الإثبات الممثلة؟ لأن ربنا خاطبنا اللغة التي نعرف. نقول طيب لو كانت دي قاعدة صح فأجروها في المخلوقات، لكن لن تكون. فلو أرحتم البشرية كلها من هذا الضلال وقلتم ليس كمثله شيء مع إثبات الصفات التي تليق به وللمخلوق ما يليق به، لا كان أفضل. لكن هذا هو الضلال والخلاف الذي شهد الله سبحانه وتعالى لوجوده كونا وقدرا، ولا يزالون مختلفين الا من رحم ربك من اهل السنه والجماعه فلا يختلفون. نعم. المقصود من هذا ان في اثبات صفه الحياه الاخيره على جوازها اقرار للتعطيل واقرار للتسليم على الوجه الذي ذكرته لكم، وهو ظالم في قوله لعلم كنفسه شيء وهو السميع البصير. المسألة الثانية، الله عز وجل قال الله لا إله إلا هو الحي القيوم، فذلك لكمال حياته ولكمال قيوميته عز وجل. فقوله لا حي لا يكون قيوم. ليه قال وذلك لكمال حياته ولكمال قيوميته؟ ليه هنا قال كده؟ لأن دي صفات نفس، وإحنا عندنا إنه النفي في النصوص ليس نفيا محضا، وإنما هو نفي لإثبات ما يضاد من كمال. إذا ما أقول الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم، نقول لكمال حياته وكمال قيومه. فالحياة هنا والقيومية هنا كاملة كاملة، لا تأخذه سنة ولا نوم لكمال حياته وكمال قيومه. فهو هنا بيشير إلى أنه ما سيأتي لا تأخذه سنة ولا نوم إنما هو إشارة لكمال الحياة وكمال القيومية. نعم. قوله هنا خير لا يكون قيوم لا يتم دلت على القواعد المكرمه عند اهل السنه والجماعه، وهي ان وصف الرابع جلاله بالامس ليس مقصودا بذاته، فانما هو لاثبات كمال ضد ما نفى. كمال ضد ما نفى، لاثبات كمال ضد ما نفى. لاثبات كمال ضد ما نفى. لهذا سبحانه وانكر الكمال له ثم نفى ليدل على اثبات الكمالات له عز وجل. فلما قال الله لا اله الا هو الحي القيوم قال لا تاخذه سنه ولا نوم، ليدل على ان قول لا تاخذه سنه ولا نوم لكمال حياته ولكمال قيوميته فنفى لتاكيد الاثبات. ولهذا يعني الصح هنا في المسألة الثانية الله سبحانه عز وجل قال الله لا إله إلا هو الحي القيوم، نزود لا تأخذ سنة ولا نوم عشان يستقيم التعليق معه، وذلك لكمال حياته ولكمال قيوميته. يبقى نقول هو حي القيوم لا تأخذ سنة ولا نوم، بهذا يستقيم التعليق مع الآية معه. وهذه القاعدة المقررة عند أهل السنة والجماعة فيما يوصف في القرآن وفي السنة عن الله عز وجل، إنما هو لإثبات كمال الكفر من صفات الحق عز وجل كما في قوله سبحانه ولا يظلم ربك أحدا لكمال عدله، وكما في قوله سبحانه وما كان ربك نسيا لكمال علمه سبحانه وحفظه سبحانه وقيوميته، وفي قوله لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد واشباه ذلك. يعني انتبه، اي نفي في النصوص اوعى تنسى كلمه لكمال على طول، اي صفات نفي عندك ما تنساش ايه لكمال، حط لكمال ايه يبقى على حسب بقى ما يليق بالايه بالصفه. نعم. ولا يظلم ربك احدا، نفي ظلم هنا نقول لكمال عدل، وما كان ربك نفيا لكمال علم. نعم. المسألة الثالثة أن اسم القيوم للشيء عز وجل واسم الحي هذان الاسمان معلقان بخلقه عز وجل، يعني أن لهما الخلق في خلقه سبحانه، وكل حياة تراها في خلقه فهي من آثار حياته عز وجل. يعني لأن في طبعا صفات متعدية لها آثار على الخلق، فيقول الشيخ هذان الاسمان متعلقان بخلقه، يعني أن لهما الأثر في خلقه سبحانه. نعم. وكل صفات أو فعل تراه في خلقه فهو من آثار قيوميته عز وجل. نعم. فكل حياة تراها فمن آثار حياته، وكل صلاح تراه فمن آثار قيوميته. لأن القيوم ما هو؟ القيوم هو القائم بنفسه المقيم لغيره، القائم بنفسه لكماله والمقيم لغيره، فلا يقوم غيره إلا به. فهل يقوم شيء من المخلوقات إلا بإقامة الله له؟ هل في عندي أي شيء في المخلوقات يقوم كده بنفسه؟ أبدا، أنت موجود بإيجاد الله لك، أنت تتكلم الآن إرادة الله سبحانه وتعالى وقدرة الله عز وجل الذي جعلك تتكلم. ولهذا تلاقي ده أبكم وده بيتكلم وده نص ونص، عنده مثلا ضعف في كلامه وده مريض وده صحيح وده كذا، لأنه لا يقوم أحد إلا بإقامة الله سبحانه وتعالى. ما فيش حد يملك لنفسه شفاء ولا إعطاء قوة إلا بإرادته سبحانه وتعالى، فهو القائم بنفسه فلا يحتاج إلى غيره. يا أيها الناس أنتم فقراء إلى الله، والله هو الغني بكل أنواع الغنى عن المخلوقات. ماذا ملكنا لله؟ إحنا جدنا في صفات الله إيه؟ إحنا نفعنا الله بإيه؟ لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أفضل قلب رجل واحد، ما جدى ذلك في ملك شيء؟ شبالة وما فيش ولا مشرك على وجه الأرض، ولا كافر على وجه الأرض، ولا ضل ولا منحرف على وجه الأرض، ما جدنا في ملك لا شيء. ولو العكس، أولكم ولو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أفضل قلب رجل واحد، ما نقدر ذلك من شيء. إلا كما ينقص المخيط إذا مش معناه في نقص، زي ما بينقص هو أنت بتحط المخيط وتطلع إيه نقص إيه. فملك الله قائم وغناه قائم، فهو القائم بنفسه سبحانه، ما احتاج لغيره. أما غيره فلا يقوم فيه صغير ولا كبير إلا به سبحانه وتعالى، إلا به سبحانه وتعالى. ما يملك لأحد من نفسه شيئا أبدا، ولا مخلوق على وجه الأرض يملك نفسه شيئا في كبير ولا صغير إلا بإرادته سبحانه وتعالى له. فهو القائم بنفسه المقيم لغيره. يبقى كل صلاح أو فعل قرار في خلقه فهو من أثر قيوميته سبحانه وتعالى. عشان كده احنا نقول إن كل الصفات الأسماء بترجع لدول الحي الحي الإيه؟ القيوم. نعم. وزن القيوم مبالغة الإثبات كمال قيامه عز وجل على غير المطلق بنفسه وبخلقه. أيوه بنفسه وبخلقه، نعم. فرض القيوم اسم القيوم يدل على أنه سبحانه كامل فيما يختاره لنفسه عز وجل من الصفات التي تكون بمشيئته واختياره وقدرته. وكذلك له الكمال فيما يقيم به خلقه عز وجل. وإذا تبين ذلك فإن قول المؤلف قيوم لا ينام راجع إلى الآية لا تأخذه سنة ولا نوم. نعم نعم. وذلك لكمال حياته ولا نوم، وذلك لكمال قيوميته عز وجل. ففسر القيوم بأنه الذي لا ينام، وهذا كما ذكرت لك ليس تفسيرا لمعنى القيوم، لأن معنى القيوم أنه الذي قام بنفسه وأقام غيره، فليس ثم شيء إلا والله عز وجل مكرم له على وجهه ما تستطيع حكمة الرب عز وجل. يعني الشيخ يقول وليس هذا كما ذكرت لك تفسيرا لمعنى القيوم، يعني من كل وجه، إنما ده من أفراده. فمن أفراد معنى القيوم أنه لا تأخذه سنة ولا إيه؟ أنه لا ينام ولا نوم. وليس معنى أنه التفسير بالمطلق يبقى معنى القيوم يعني الذي لا ينام، لا، القيوم هو القائم بنفسه لكمال نفسه المقيم لغيره لفقر هذه المخلوقات إليه سبحانه وتعالى. نعم. فإذا تغير ذلك فإن اسم القيوم لله عز وجل اسم الحي له عز وجل لهما أظهر في إجابة السؤال. وهذا الأمر مرتبط بقاعدة كلية ارتباط الإجابة بحسن السؤال. تمام تمام، بارتباط الإجابة بحسن الإيه؟ السؤال. عشان كده في تعدي في الدعاء، يبقى الإنسان بيدعو الدعاء ده عبادة ولا أف، بس نقول له انت عندك تعاد، انت اساء، مع انه بيدعو بس تعاد، لان حسن السؤال يلزم منه حسن الجواب حتى بين العالم والمتعلم. ولهذا قالوا حسن السؤال نصف العلم. نعم. ولهذا قال عز وجل ولله الاسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في اسمائه فلعب الله عز وجل بأسمائه، يعني بما يناسب مقصودك من هذا الأسماء. نعم، فأنت مثلا مريض ضعيف، يبقى أنت محتاج إلى رحمة الله كما قال أيوب، وأيوب إذ نادى ربه أني مسني الضر وأنت العزيز الجبار، لا، وأنت أرحم الرحمة، وأنت أرحم الرحمة، يبقى بما يناسب الحال. نعم. وكل حتى في حاجة فوق المثال، يعني كل حركة لك في الحياة. نعم. وكل حركات لك في حياتك فهو من أثناتك في الطيور لأنك تحتاج ما تقيم فيه حياتك، وكل ما تقيم فيه حياتك إنما هو من الطيور عز وجل. فإذا أطاعت عز وجل على شيء أو أقام لك شيئا فإنه سبحانه القيوم الذي هو قائم على كل نفس بما كسبت. لهذا فإن فقه الدعاء مرتبط بفقه الأسماء والصفات. نعم، دي قاعدة، خذها قاعدة دي، خذها قاعدة دي. فإن فقه الدعاء مرتبط بفقه الإيه؟ الأسماء والصفات. لو فقهت ما في أسماء الله وصفاته عرفت كيف تدعو وتثني على الله سبحانه وتعالى بما هو أهل. وإذا نوع من العبودية يعني بلغ أعلاه الأنبياء والمرسلون هو الثناء على الله سبحانه وتعالى بما هو أهله، ودعاء الله سبحانه وتعالى بفقه الحاجة واختيار الأسماء المناسبة من أسمائه سبحانه وتعالى لا تناسب الحال. خفت جبارا أو متكبرا أو ظالما، اللهم إنا نعوذ بك من شرهم نضرب بك في نحورهم، يا عزيز يا جبار يا متكبر يا من لا يغلبه أحد ولا يغلبه أحد، يا من لك صفات الجلال، وهكذا. وإذا وقعت في ضعف يا رحمن يا رحيم، إذا اشتهيت ولدا دعوت بما يناسب يا غني يا حميد يا ذا الطول، إذا وهكذا. إذا نسيت شيئا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم فيا عليم، وهكذا. ففقه الدعاء مرتبط بفقه الأسماء والصفات. نعم. وكلما كان العبد أعرف بأسماء الله وصفاته وأسرارها في خلقه، كلما كان أعرف وأعلم بسرائر الله فيها وصدق صوره معنى ذلك، كان ذلك أرجى في قبول الدعاء وحصول المطلوب. المسألة الرابعة، أن أسمى الحي واسم القيوم بلكن لما تدل على بقية خصال الرب عز وجل، لأن الحياة مستلزمة لكثير من الكثير من الصفات. القيومية مستلزمة لكثير من الصفات، كثير من الصفات، لأن قال طائفة من أهل المحققين من أهل العلم في هذا الباب إن الصفات التي أثبتها الأشاعرة أو أثبتها غيرهم من أهل البدع وزعموا إثباتها بالعقل أنهم تختصوا في ذلك، لأن العقل في التلازم والنجوم يثبت صفات كثيرة لله عز وجل. أكثر من السبعة التي أثبتها طائفة منها بالعقل. يعني أنتم مضطربون في قاعدتكم، أنتم تقولوا إحنا بنثبت الصفات دي للسبعة أو الثمانية، ليه؟ أصل العقل أثبت، وإحنا لو مشينا معكم بالعقل هنلاقي إن السبعة دول وصلوا السبعين بالعقل، بالعقل. فأنتم لو حكمتم العقل بغير هوى لا أثبت أكثر من السبع. ثم العقل قاصر أن يحيط بنفسه هو، فكيف يثبت صفات للرب سبحانه وتعالى؟ إذا كان قلنا العقل شوف نفسك ما استطاع أن يصف نفسه، فكيف يثبت خالقه سبحانه وتعالى؟ نعم. لهذا اسم الحي يستلزم صفات كثيرة، واسم القيوم يستلزم صفات كثيرة، لما ينبغي أن يتأمل هذا الموضع من جهة أن حياة الرب عز وجل واسم الرب عز وجل الحي، وقيومية الرب عز وجل واسمه القيوم يستلزمان عقلا عملا كبيرا جدا من صفات لله عز وجل. فهذا موضوع يحتج به على من يثيرون الصفات العقل، لان حياته سبحانه ذابته عقلا عند الجميع، وكذلك قيوميته سبحانه ذابته عقلا عند الجميع. طيب نكتفي بهذا. وده ذكروا الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في التدميرية ردا عليها. أنتم تثبتون بالعقل، طيب العقل نفسه يثبت أكثر من هذا، فلماذا لا تثبتون أكثر من هذا؟ هل العقل ما أثبت إلى هذا؟ إنكم لو أثبتتم هذا بالعقل وكان إثباتكم سليما صحيحا في هذه الصفات لاقتضى العقل إثبات صفات لله سبحانه وتعالى أخرى بهذا، لكنكم تتناقضون.